ذكرته في ملأ خير منهم. إذن انتبهوا أيها الإخوة، ولا تجعلوا لله شريكا في الدعاء، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ومن يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه، ويدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فالله هو كاشف الضر وحده لا شريك له، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه ماذا يتوكل المتوكلون. ولذلك ينبغي للمسلم أن يكثر من الدعاء، بل وأن يلح على الله بالدعاء، والله تبارك وتعالى يحب الملحين عليه من عباده بالدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام، ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام. وفي هذا الحديث أمر بالعزم في الدعاء ولا يعلق على المشيئة، فإذا دعوت ربك يا عبد الله فاعزم ولا تعلق ذلك بالمشيئة، لا تعلق ذلك بالمشيئة، بل ادعو الله تبارك وتعالى واعزم، ولا تقل اللهم اغفر لي إن شئت. وجاء في صحيح مسلم ما يؤيد هذا المعنى حيث قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، وليعزم اللهم ارحمني إن شئت، وليعزم الطلب وليعظم المسألة، يعزم في الدعاء ويعظم المسألة، فإن الله عز وجل لا مستكره له. والشاهد من الحديث فإنه لا مستكره له، لأن الله عز وجل يفعل ما يشاء ويختار، لا يؤثر أحد عليه. وهذا الأمر الصحيح أنه يفيد التحريم، يعني لا تعلق الدعاء بماذا؟ بالمشيئة. وقال بعض أهل العلم إنه يفيد الكراهة، والصحيح أنه يفيد التحريم، وذلك لعلتين نص عليهما العلماء، بل هما مفهومان من لفظ الحديث. العلة الأولى أن الله أن الذي يعلق الدعاء بالمشيئة كأنه ليس ملحا، وكأنه ليس بحاجة إلى هذا الأمر الذي يدعو الله به، فكان فيه فتورا أو فيه يعني ما يدل على أنه ليس بحاجة إلى هذا الطلب. والله عز وجل يحب الملحين من عباده في الدعاء. والعلة الثانية لئلا يتوهم متوهم أن الله عز وجل لا يفعل إلا إذا أكره أو ألزم، فإن الله لا يكرهه أحد، يفعل ما يشاء ويختار، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. فعلينا أن ننتبه لهذه المسألة، فلا تقول اللهم اغفر لي إن شئت. درج الناس دائما العوام في الدعاء أنهم يقولون رب نسأل الله أن يغفر لك إن شاء الله، نسأل الله أن يهديك إن شاء الله، لا يعلق هذا بالمشيئة، اعزم. فإن قال قائل: أليس قد جاء في الحديث وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وهذا أمر معلوم، وجاء في القرآن لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، علما بأن الأمر مقطوع به لا محالة. فالجواب عن ذلك لبيان أمرين: أولا تبركم بهذه المشيئة، وثانيا لبيان أنه لا يخرج شيء عن ماذا؟ عن مشيئة الله سبحانه وتعالى، وليس هذا تعليقا. ولذلك قال بعض أهل العلم أنه إذا قيل إن شاء الله في مثل هذه الأمور قالوا إن شاء الله تحقيقا لا إيش؟ لا تعليقا، تحقيقا لا تعليقا. فإياك أن تقول اللهم اغفر لي إن شئت، بل اعزم قل اللهم اغفر لي يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر كان يرفع يديه حتى رأوا سقاط رداؤه ورأوا بياض إبطيه، ويقول اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن إيش تعبد في الأرض. الله أكبر. ولنا في رسول الله أسوة حسنة، مع أن الله قد أراه مصارع أهلي مصارع كفار المشركين الكفار والمشركين في بدر، ومع ذلك يلح على ربه ويتخذ كافة الأسباب المباحة والمشروعة في ذلك. فضل مناسبة الحديث الباب، مناسبة الحديث الباب قوله لا تقل اللهم اغفر لي إن شئت، لا تعلق ذلك بالمشيئة، فإنه لا يخرج شيء عن مشيئة الله عز وجل، وتعليقك ذلك الطلب بالمشيئة يعد عبثا. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة عن الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري حا وقال حدثنا إسماعيل هو ابن أبي أويس بن أخت الإمام مالك قال حدثني أخي عبد الحميد عن سليمان عن محمد المدني عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب والزهري عن علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله عنهما أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقال لهم ألا تصلون؟ قال علي فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. قال فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئا، ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هذا الحديث أيضا يعني في بيان مسألة المشيئة وفي بيان عدم معارضة القدر الشرعي بالقدر الإيش الكوني، وهذا سنوضحه بعد قليل إن شاء الله تعالى. ولكن الطرق هو يعني المجيء ليلا أو الدخول ليلا، ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرقن أحدكم أهله بليل، إن الله لا يستحي من الحق، حتى هذا أضفته أنا إن الله لا يستحي من حق لأنه في حديث آخر، فلا يطرقن أحدكم أهله بليل حتى تمتشط الشاعثة وتستحد المغيبة، والمعنى معروف حتى يستعد أهله له. هذا هو معنى الطرق في اللغة، الطرق هو الدخول ليلا، وقد تطلق على الطرق في الليل والنهار، ومنه حديث اللهم إني أعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارق بخير، إلا طارقا بخير. يعني أتاهم وهم أتاهما وهم نائمان وهما نائمان فقال ألا تصلون؟ هنا فيه فائدة لغوية، وهو إطلاق الجمع على ماذا؟ معي ولا لا؟ إطلاق الجمع على المثنى، جواز إطلاق لفظ الجمع على ماذا؟ على المثنى. فهو يخاطب عليا وفاطمة رضي الله عنهما، ولكن خاطبهما بلفظ الجمع ألا تصلون، وهو عرض بمعنى التحضيض أي قوموا إلى الصلاة، وهو أمر مندوب وليس أمرا واجبا، ولذلك قال له ألا تصلون. فقال علي رضي الله عنه لو شاء الله أن يبعثنا أن لبعثنا إن شاء، يعني علق ذلك بالمشيئة، يعني لو شاء أن يقضنا لا يقضنا. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك بالفعل والقول. بالفعل عندما أدبر كان يضرب على فخذيه ضربا سمعه علي وفاطمة رضي الله عنهما، وبالقول أنه قال له وتلا الآية وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وهذا قاله في معرض ماذا؟ الإنكار على كلمة علي رضي الله عنه، لأنه وإن لم يقصد علي رضي الله عنه معارضة القدر الكوني بالقدر القدر الشرعي بالقدر الكوني، لكنه نبهه لأن هذا خطير، وهذا يعني معروف أنه من أساليب إبليس من أساليب الكفار، وإلا فعلي رضي الله عنه حاشاه أن يقصد هذا الإيش المعنى أو هذا المقصد، لكن من باب التنبيه والتغليظ قال رد عليه بهذه الآية وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وهذا الاحتجاج حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه احتجاج من القدرية، بل واحتجاج إبليس، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. واحتجاج الكفار لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، فهذا معارضة القدر الشرعي بالقدر الإيش الكوني، وهذا باطل. اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ولا يجوز أن يعارض القدر الكوني القدر الشرعي بالقدر الإيش الكوني. القدر الشرعي ما هو؟ يعني رد الدنيا الشرعية ما هي؟ هي طلب العبادة والطاعة، والقدر الكوني كونهما لم يستيقظا، فهو لا ينبغي أن يعارض، فلذلك لا ينبغي أن يعارض القدر الكوني أو القدر الشرعي بالقدر الكوني، لأن هذه حجة إبليس وحجة المشركين. وكأنه يقول يا علي إني أربأ بك أن تحتج بمثل هذه الحجة الواهية التي هي حجة إبليس والكفار، وأنت لست منهم ولست معهم ولا تعتقد عقيدتهم، ولكنه من باب الجدل فاحتج عليه بالآية وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. والشاهد منه بعثنا إن شاء، يعني ليس المراد هنا المقصود أن علي رضي الله يحتج بالقدر على الشرع أبدا، وإنما هي كلمة يعني حصلت منه عفوية غير مرادة، غير مرادة من علي قطعا، وإلا رضي الله عنه، وإلا فإنه لا يمكن أن يقصد احتجاج إبليس أو احتجاج المشركين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده وبين له ووجهه إلى ما هو أفضل، ولذلك رواه علي رضي الله عنه. لو كان علي يعني ممن يعني يريد أن يخفي المسألة لا أخفاها، لكنه مع أن فيها عتابا له من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أخبر بها أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه. والشاهد منه يعني تعليق الأمر بالمشيئة، هو يقصد تعليق الأمر بالمشيئة ولا يقصد معارضة القدر بماذا؟ بالشرع. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح وابن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن كمثل خامة الزرع يفيء ورقه من حيث أتتها الريح تكفئها فإذا سكنت تكفئها، وفي رواية تكفئها، نعم، يفيء ورقه من حيث أتتها الريح تكفئها فإذا سكنت اعتدلت، في رواية صحيحة تكفئها، نعم. وكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء، نعم. ومثل الكافر كمثل الأرزة صماء معتدلة، الأرزة يعني شجر الأرز وليس الأرز، نعم. ومثل الكافر كمثل الأرزة صماء معتدلة حتى يقسمها الله إذا شاء. هذا الأمر يعني هذا التشبيه تشبيه بديع ويعني من أعظم أساليبه صلى الله عليه وسلم، والأمثال طي يعني يضرب الرسول صلى الله عليه وسلم الأمثال للمؤمنين لتقريب المعنى وليكون أوقع في ذهني السامع والمخاطب. مثل قوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريحة لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ريح طعمها مر ولا ريحة لها. فإذن ضرب الأمثال معروف حد في القرآن والسنة، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى له عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والله تبارك وتعالى قال الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح إلى آخر الآيات. فالمقصود تقريب المعنى وليس المقصود أن نوره مثل نور المشكاة. ولذلك قالوا في مسألة الرؤيا، قال العلماء في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، قال عليه الصلاة والسلام كما قال العلماء المقصود تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي، يعني من حيث الثبوت من حيث أن هذا الأمر ثابت فإنكم لا تشكون في رؤية بارئكم سبحانه وتعالى. كذلك هنا ولله المثل الأعلى شبه المؤمن في أنه إذا قدر الله عليه المصائب وكفأته يمينا وشمالا وأتته من كل مكان كلما جاءته مصيبة ظن أنها القاضية فإذا بالتي بعدها أشد منها، كما وأشد الناس في ذلك الأنبياء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء من الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أراد بعبده الخير ماذا ابتلاه، يعني حتى يوافي وليس عليه ذنب. فإذن هذا هو المراد، فشبهه بشجرة الأرزة. الأرز هو الذي ينبت الصنوبر وهو شجر طويل مستقيم القامة، عفوا مثل المؤمن كمثل الزرع، لا الأرزة نفس الكافر، مثل المؤمن وهو تكفأه يعني المصائب أو تكفئه يمينا وشمالا أو تكفأه يمينا وشمالا يعني تميله كثيرا يمينا وشمالا كمثل الزرع. الزرع أول ما ينبت له ساق واحد ويكون ضعيفا كما بين ذلك الخليل رحمه الله، وهذا هو الأقرب للتفسير الحديث. المقصود أنه يقوم على ساق واحد قبل أن تكثر سيقانه، وما دام على ساق واحد فإنه تكفأه الريح دون أن يفسد، تكفأه الريح دون أن يفسد، بل يزداد نعومة وخضرة ونضرة ونضارة. وهكذا شأن المؤمن الذي يصبر على البلاء فإنه تكفأه المصائب وتكفئه يمينا وشمالا حتى يوافي من غير ذنب، فالمصائب مكفرات للذنوب كما هو معلوم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم شبه الكافر أو المنافق وفي روايتنا الفاسق، يعني جاءت الثلاث روايات الكافر والمنافق ومن والفاسق كلها روايات ثابتة، شبهه بماذا؟ بالأرز، بالأرزة يعني شجرة الأرز طويلة الساق متى ما شاء الله تبارك وتعالى قسمها، فإذا قسمها لا تميل يمينا وشمالا وإنما تنقسم وتنكسر تنكسر، ليست مثل الزرع الذي يتمايل مع الريح ثم يستقيم، إنما إذا قسمها الله عز وجل قسمت. وكذلك الكافر المصائب قد يؤخذ ببعض النعم في الدنيا حتى إذا أخذه الله أخذه أخذ عزيز مقتدر. والشاهد فيه إن شاء يعني يقسمه إذا شاء، فكل شيء مرهون بماذا؟ بمشيئة الله تبارك وتعالى، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم للسامعين والمسلمين أجمعين. سائل كريم يقول: هل يوجد شيء اسمه المث الوراثي، يعني يرثه الابن من الأب وهكذا؟ لا أدري، الله أعلم. بعض الأمراض الوراثية ثابتة طبيا، لكن مسألة المس لا، الله أعلم، لا أدري. أحسن الله إليكم، يقول بأنه ولله الحمد رزق اليوم بغلام، نعم، واتفق أن سيسميه عبد الله. حسنا فعلت. نعم. يقول: هل ممكن أن يحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة ويؤجل العقيقة إلى أن يشاء الله؟ نعم، يفعل ذلك ويؤجل العقيقة إلى أن يقدر عليها. وجزاك الله خيرا أنك امتثلت الحديث: خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وأصدق الأسماء الحارث وهمام. أما حديث ما عبد وحمد فهذا حديث ضعيف. نعم. لكن لا شك مع كونه ضعيفا أن ما سمي بمحمد ومحمود وأحمد وكذلك عبد الله وعبد الرحمن وعبد الكريم وعبد عبد الرحيم ونحو ذلك أنها أسماء مباركة، ولكن أحذر من أسماء لم تثبت أنها أسماء لله. يعني بعض الناس يسمي عبد الموجود، طيب الموجود كل حتى المخلوقات موجودة، ولكن وجود الله يخصه ووجود المخلوق يخصه. وجود الله بلا ابتداء وبلا انتهاء، هو الأول والآخر، أما المخلوق فهو بابتداء وانتهاء. فلا تسمي عبد الموجود، لأن الموجود ليس اسما من أسماء الله. لا تسمي عبد المطلب، فإن ذلك انتهى من أيام الجاهلية. وإن كان عبد المطلب لما قال سموا عبد المطلب جد الرسول ظنوا أن هاشما أنه ماذا أنه عبد رقيق للمطلب، لكن لا يسمى عبد المطلب. كذلك لا يسمى يعني بعض الأسماء وإن كان فيها ما يدل على صفة الله عز وجل، لكنه لم يرد اسم من أسماء الله عز وجل. فلا تسمي ما لم يكن، لا تعبد إلا لما كان واضحا أنه اسم من أسماء الله عز وجل. نعم. عبد الصديق، عبد الحسين، كلا يسمى لا عبد الصديق ولا عبد الحسين، ما في فرق بين عبد الحسين وبين عبد العزة، ولا عبد النبي، كلها تعبيد لغير الله عز وجل. حتى لا تسمي عبد النبي، عبد الستار لم يرد، عبد الستير يمكن لأن الوارد من أسمائه سبحانه وتعالى الستير. نعم. يقول بأن له زوجة ولم يرزق منها بأولاد، تقول وليس له من المال غير المنزل الذي يسكنه، فهل يجوز له أن يسجله باسمها؟ يعني أنت خلفك ورثة، هل لك أم، هل لك أب، هل لك إخوة؟ يقطع الطريق عليهم، يا ما يصلح. وإنما إذا كان وصية هي تأخذ إرثها من بينهم، فإن أوصيت لها بشيء إلا يصح إلا إذا أقره الورثة. قول سلم لا وصية لوارث، لكن إن وهبتها شيئا لا يؤثر على حق الورثة لا بأس إن شاء الله. يقول وفقه الله كثرت في زماننا الألقاب الطيبة في الظاهر منها أنصار الشريعة وأنصار الحق. يقول يسأل عن حكم الانتماء لهذه الجماعات. أولا لنعلم وفقني الله وإياكم إلى الحق والصواب أن الإسلام جماعة واحدة ولا يجوز تعدد الجماعات في الإسلام، بل هذا من البدع التي كثرت منذ أن تجهمت الجهمية وخرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة واستبطنت الباطنية وترفضت الروافض. فتعدد الجماعات مذموم، إذ الإسلام جماعة واحدة. قال الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة. وقال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة عندما ذكر له الفرق، قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. وقال صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين التي لا يغلو عليهن قلب امرئ مسلم وتلزم جماعة المسلمين، ويقول صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. هذا الحديث صحيح، وهي الجماعة. وهناك لفظ حسن: هم من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. بناء على هذه النصوص لا يجوز أن يتفرق المسلمون إلى جماعات، بل تعدد الجماعات من الفرقة المذمومة. وقد قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ويقول تبارك وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فإياكم والتفرق، فإن التفرق من علامات المبتدعة والاجتماع من علامات أهل السنة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الجماعة مقرونة بالسنة، والفرقة مقرونة بالبدعة. فعلينا أن نحذر من التفرق والاختلاف وتعدد الجماعات مهما كانت مسمياتها. المسلمون جماعة واحدة، هم المسلمون، هم أتباع السلف، هم السلفيون، هم أهل السنة والجماعة، هم الجماعة، هم الفرقة الناجية، هم الطائفة المنصورة، هم أهل الحديث، هم أهل الحق. هذه أسماء تعني مسمى واحدا، وإنما هي أوصاف لجماعة المسلمين. فلا يجوز الخروج عن الجماعة بحال من الأحوال. والذين يسوغون الخروج عن الجماعة وتعدد الجماعات لا شك أنهم على ضلال وعلى بدعة. لا يجوز الانتماء إلى الجماعات مهما زركشت أسماؤها ومهما زينت ألقابها ومهما غلفت بأغلفة إسلامية تريك عيون المها تريك عيون المها خدعة غرة وتكشف تريك عيون المها غرة وتكشف عن منظر أشنعي. وما ذكرت بخير هذه الجماعات لو تأملت مبادئها لوجدت أنها كلها تتفق على تضييع التوحيد، كلها تتفق على أن التوحيد يفرق الأمة، والواقع أنهم هم الذين فرقوا الأمة وجعلوهم شيعا وأحزابا. فلا يجوز الانتماء إلى تلك الجماعات، بل إن تعدد الجماعات في حد ذاته من أكبر البدع التي ابتلي بها المسلمون منذ أن ظهرت الفرق في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وإلى يومنا هذا، فقد تعددت وكثرت وتشعبت حتى فاقت 72 التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. مما حدا ببعض أهل العلم أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد العدد وإنما يقصد كثرة الإيش؟ التفرق، يقصد كثرة التفرق. ومن العلماء من قال إن أصولها ترجع إلى أصول هذه 72 ولكنها تبلغ المئات، لأن بعض الفرق قد تشعبت وكثرت والشعب الأخرى قد تشعبت وهكذا. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فعلينا أن نحذر من تلك الفرق كلها وأن نعتزلها وأن لا نعترف بها، لا نعترف بجماعة كذا وجماعة كذا وجماعة كذا وجماعة كذا، لا يجوز أن نعترف بها أصلا. فإن قال قائل كيف تسمي أهل السنة بهذه الأسماء، أهل السنة، طائفة المنصورة، الفرقة الناجية، السلف، أتباع السلف، السلفيون، أهل الحديث، لماذا؟ أقول لأن هذه الأسماء كلها ثابتة، بل وقد تلقب بها السلف منذ قديم الزمان. ثم إنها لا تعني جماعات وإنما تعني جماعة واحدة، كما تقول فلان هو المؤمن، هو المسلم، هو المتقي، هو الذي فيه خير، هذا من هذا القبيل، ولا يعني ذلك تعدد الجماعات. الخلاصة أن تعدد الجماعات ولو زركشت بأسماء معينة فلا شك أنها بدعة من البدع ولا يجوز الانتماء إليها، بل إن الانتماء إليها يفرق جمع المسلمين ويجعلهم أحزابا كل حزب بما لديهم فرحون. فلنحذر من ذلك، فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، عليكم بمنهج أهل السنة، عليكم باتباع السلف الصالح وأن تشرفوا بالاعتزاء إليه والانتماء إليه ولو كره المبتدعون ولو كرهت الجماعات ولو كره المنحرفون عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نعي هذه الأمور وأن نجتمع تحت راية لا إله إلا الله على ما هو مرسوم من المنهج الحق في الكتاب والسنة وفق فهم السلف الصالح. وخير مثال يحتذى هو ما قامت عليه هذه البلاد، بلادنا المملكة العربية السعودية، من ولاة وعلماء وطلاب علم ومن يقف معهم على هذا المنهج الحق الذي أسس على التوحيد وأسس على التقوى وأسس على عبادة الله سبحانه وتعالى، لم يؤسس على أحزاب طائفية ولم يؤسس على فرق متفرقة ولم يؤسس على شفاجر في نهار. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. تفضل. أحسن الله إليكم. يقول وفقه الله، ما دام الأمر كذلك، يقول بأنه في جماعة ما الدعوة والتبليغ، يقول نخرج 3 أيام وما فوق إلى 40 اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل فهل نحن على صواب وحق؟ أولا وفقنا الله وإياك لكل خير. أنا قلت لك أي مسمى يوالى ويعادى على مبادئه على غير هذه الكتاب والسنة فهو مرفوض بغض النظر عن تسميته، سواء تسمى بكذا أو كذا أو كذا، هذا أمر. الأمر الثاني أن تزكيت هذه الجماعة بأنها قامت على إيش؟ هدي النبي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أقول إنها قامت على بدع وخرافات منذ أن أسست ومنذ أن بدأت، وما زالت تردد تلك البدع والخرافات. فإذا كنت تعني أن خروج 3 أيام أو 40 أو 4 أشهر أن هذا قد دل عليه السنة، دلت عليه السنة، فهذا كذب وافتراء. أعطني دليلا واحدا على الخروج 3 أيام أو الخروج 40 يوما أو الخروج 4 أشهر، ولكنهم يرددون أدلة يتوهمون أنها أدلة على هذا الأنواع من الخروج، هذه الأنواع من الخروج، فيستدلون على الخروج 3 أيام بتهديد الله لثمود، قل تمتعوا في داركم 3 أيام، هذا أمر بالخروج ولا تهديد ووعيد؟ ها، هذا تهديد ووعيد. 40 سنة بعضهم يستدل بميقات موسى عليه السلام، وهل علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد لأحد 40 يوما خروج في الدعوة إلى الله؟ والبعض يستدل بشيء مضحك، يستدلون بعدة النفساء، والاستدلال 4 أشهر يستدلون بإمهال الله لمن؟ للكافرين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر. فبأي كتاب أم بأية سنة تحمل هذه الآيات ما لا تحتمل، أو هذه النصوص ما لا تحتمل؟ الدعوة، من أراد أن يدعو إلى الله فليدعو بشرطين، بـ4 لوازم: العلم والعمل والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. هذه مقومات الدعوة إلى الله. العلم، لا تتكلم بشيء ليس عليه دليل من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسول الله. فأضرب لك مثالا، معنى لا إله إلا الله ماذا؟ لا معبود بحق إلا الله. طيب، من فسره بأنه لا خالق إلا الله، أو بأنه إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله تعالى، هذا تعريف طاغوتي، تعريف طاغوتي، لأنه يؤدي إلى القول بوحدة الوجود، هذا تعريف من تعريف الطواغيت، لأنه كأنه يقول كل شيء في الوجود هو إيش؟ هو الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا. أنا أعرف أن البعض يرددها ولا يفهم معناها، وهذا فعلا وجدنا أن بعض من يخرجون في هذا السبيل لا يفهمون معناه، وبعضهم يقول لا، المقصود لا خالق إلا الله. كفار قريش يعرفون أنه لا خالق إلا الله، فهل نفعهم ذلك؟ يعترفون بأن الله هو الخالق المالك الرازق المال المتصرف، وأن الله ربهم، وأنه خالقهم، وأنه مدبرهم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن إلا الله. هم يقولون لا خالق إلا الله، هل قبل الله ذلك منهم؟ بل قال الله إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. سبحان الله، تأمل هذا المعنى، يعني لماذا يستكبرون وهم يقولون لا خالق إلا الله؟ وهذه الجماعات تفسر لا إله إلا الله بأنه لا خالق إلا الله، ولا مخترع إلا الله، ولا مقدر إلا الله، ولا قادر إلا الله. طيب كفار قريش يعترفون بهذا، هل نفعهم؟ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. سبحان الله، والله لا ينفعهم إذا لم يؤمنوا به إلها ومعبودا. ولذلك قال الله عنهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله ماذا؟ يستكبرون. ورسول الله قال لهم قلوا لا إله إلا الله تفلحوا، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فأجابوا بقولهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فاحذروا من هذه المعاني الفاسدة والانتماءات الفاسدة، فإن المقصود هو التوحيد الذي من أجله أرسل الله الرسل، من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. ما هو أي توحيد؟ توحيد الإلهية العبودية. أما توحيد الربوبية ليس فيه نزاع، اللهم إلا إنكار فرعون وأضرابه، مع أنهم يعرفون ماذا؟ أن الله هو الحق، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لكن يا عبد الله، لم يقل أحد إن معنى لا إله إلا الله أنه لا خالق إلا الله أو لا حاكم إلا الله، لا. المقصود لا معبود بحق إلا الله، لأن هناك معبودات، لأن هناك معبودات بباطل، فالذي يعبد بحق هو الله وحده. لذلك كفار قريش فهموا معنى لا إله إلا الله أكثر من فهم عباد القبور كالجشتية والنقشبندية والقادرية والسهروردية الذين يتعلقون بالقبور ويدعون أصحاب القبور من دون الله عز وجل. أيهما أفهم لا إله إلا الله، كفار قريش أم عباد القبور؟ كفار قريش. ليش؟ طيب هؤلاء يقولون لا إله إلا الله، كفار قريش رفضوها لأنهم يعرفون معناها، ولذلك لما عرفوا معناها قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. عرفنا. لكن هؤلاء عباد القبور الآن الذين يقول مدد يا فلان، أغثني يا فلان، يا حسين، يا بدوي، يا نقشبندي، يا شاذلي، يا قادري، يا تجاني، يا فاطمة، يا علي، يا نقشبندي، يا مرسي، يا شاذلي، يا أبو العباس إلى آخره، هذا كله شرك بالله. لا يقبل الله ممن يعتقده صرفا ولا عدلا، والله لو صلى مليون صلاة لا تقبل منه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فاتقوا الله عباد الله وافهموا دينكم الصحيح، افهموه، خذوه عن العلماء الربانيين، لا تأخذوه عن جماعة فلان وجماعة فلان وجماعة فلان، احذروا من هذا، فإنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى درسنا صباح الجمعة إن شاء الله وصباح السبت في كرسي شيخنا الشيخ أبو بكر حفظه الله. أستودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.